برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، في هنا مدرسة الربانية، وما زلنا في شرح كتاب كيف أتوب، ووصلنا في اللقاء الماضي إلى الحجاب الخامس، حجاب أهل الصغائر. والحقيقة شغلت بإعداد درس العشاء، وإلا كان الكلام عن الصغائر يحتاج بحثا لعلي أعده للقاء القادم إن شاء الله عز وجل. الذنوب لا صغيرة مع الإصرار. قال الشيخ رحمه الله: الحجاب الخامس حجاب أهل الصغائر، وكما ذكرنا إن الصغائر تعظم، وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمؤمن هو المعظم لجنايته، يرى ذنبه مهما صغر كبيرا، لأنه يراقب الله، كما أنه لا يحقر من المعروف شيئا، لأنه يرى فيه منة الله وفضله، فيظل بين هاتين المنزلتين حتى ينخلع من قلبه استصغار الذنب واحتقار الطاعة، فيقبل على ربه الغفور الرحيم التواب المنان المنعم، فيتوب إليه فينقشع عنه هذا الحجاب. دائما نقول أن المؤمن سائر إلى الله، وهذا السير يحتاج إلى جناحين يسير بهما، جناح الخوف وجناح الرجاء. كالطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. فالخوف يجعل أي معصية وإن صغرت يخاف منها. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني في عينيك بتقول يعني دي حاجة بسيطة. لا لا لا، ده بعض الناس قد لا يعدها معصية، ما يعرفش إن دي معصية، ما ياخدش باله ان دي معصية. يعني احيانا ترى مظلوما فلا تنصره، سبحان الله العظيم، وانت لا تعدها معصية وخلاص وتمشي. ومع ذلك الحديث المرعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رجلا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة، فظل يدعو ويتوسل حتى خففت إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة امتلأ قبره عليه بها نارا. جلدة واحدة، اللهم نجنا من النار. فقال: فيما ضربتموني؟ أنا ضربت ليه؟ فيما ضربتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. فأحيانا، عشان كده بقول لكم يا جماعة، كتير أنت صليت الظهر برا وجيت لقيتنا بنصلي الظهر، صلي معانا بنية قضاء الفوائد، تقضي فائدة من اللي عليك. أحيانا بتبقى وضوءك فسد لسبب ما، وانت بتتوضأ نقطة بول نزلت على الثوب، فانت بقى ثوبك نجس وصليت فيه صلاتك بطلة مش نافعة. وضوءك نفسه حصل فيه حاجة ما انتش دريان، فصليت من غير وضوء، هتضرب الجلدة دي. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب وتوب علي. طب ازاي وانا شاكك ان عندي صلوات كتير فسدت بالطريقة دي، اعمل ايه الوقتي؟ اتوب. اللهم توب علينا. قولوا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. لو أنت صادق في التوبة دي وربنا رأى من قلبك الصدق، التوبة تجب ما قبلها، كل اللي فاتت مسح خلاص. لو توبة الكذابين اللي انت متعود عليها كل يوم توبت توبت توبت، يبقى هتتحاسب على كل اللي فات. الشاهد هنا ان الانسان يمشي بين جناحين، الجناح الاولاني الخوف، خايف من كل معصية عملتها، معاصي صغيرة خالص اللي انت مش واخد بالك منها خايف منها، خايف. وكم رأينا في الصحابة، سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية وهو بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما نرضى الدنية في ديننا؟ ما زال يخاف انه يكون منافق لحد ما مات. من الكلمة دي تاني يقول كلمة عملها لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بدر، لما قال: إذا لقيتم العباس فلا تقتلوه فإنه مسلم وخرج مكرها. فقال أحد الصحابة: نقتل أبناءنا وإخواننا وندع العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه السيف. ظل بقية عمره يقول: أعمل أعمالا وأتصدق صدقات حذر هذه الكلمة. انه قال الكلمة دي وفضل طول عمره يكفر عن الكلمة اللي قالها. وهكذا كان الصحابة، الواحد منهم يغلط الغلطة تفضل طول عمره قدام عينيه، زي ما قال بقى محمد بن سيرين حين ابتلي في آخر عمره بالغم: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، رب نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك، رب نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء، رب نعوذ بك من عضال الداء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ابتلي محمد بن سيرين في آخر عمره بالغم، فقال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. الشاهد اللي أنا عايز أسوقه: أنت فين يا مصطفى يونس؟ بقالك سنين ما بتجيش، بنهديك وتوب عليك. الشاهد هنا ايه محمد يا شافعي؟ الشاهد هنا: قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا وكسرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. كان كل واحد له ذنب ولا ذنبين حطتهم قدام عينيه ليل ونهار طول عمره قاعد يعالج فيهم ويصلح فيهم ويتوب منهم ويتصدق عنهم. عنده ذنب ولا ذنبين؟ طب احنا بقى هنتوب من ايه ولا ايه؟ حقيقي في هذا الزمن اكثر الناس لا يعرفون ذنوبه، عندهم ذنوب متلتلة وكل يوم يذنب وينسى ويذنب وينسى ويذنب وينسى وتتراكم الذنوب. اللهم تب علينا، اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. رب اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. الشاهد ماشي بجناحين، الجناح الأولاني الخوف من ذنوبه، خايف مرعوب، لأن أخطر ما في الذنوب. إن شاء الله البحث بتاع الأسبوع الجاي إن شاء الله في حاجتين، الصغائر والكبائر، الفرق بينهم إيه، الذنب الكبير وإيه الذنب الصغير، والبحث في حاجة تانية عقوبات الذنوب والمعاصي. ابن القيم كتب كتاب كامل في العقوبات دي، كتاب الداء والدواء، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر فيه حوالي 85 عقوبة للذنوب والمعاصي. إن شاء الله نلخصهم ونأتيكم بهم، حاول نعملها في ورقة واحدة أو ورقتين العقوبات ونوزعها عليكم بإذن الله تعالى. الشاهد إيه؟ إن شاء الله شيء العقوبات. قال ابن القيم في هذا الكتاب: ومن أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. حاجة من اتنين، يا ما بيفهمش ما يعرفش جاهل، يا إما هو بقى مش عاقل. اي عاقل اي عالم لازم يقول انك لو اذنبت ذنب مهما صغر، كذبت كذبه صغيره، اغتبت مره على الماشي، نممت نميمه صغننه، نظرت نظره محرمه، سمعت حاجه حرام، صليت على رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ذنب صغير. يعني عارفين من الذنوب ان تليفونك يرن واحنا بنصلي، ده ذنب؟ اه ذنب، معصيه. ايه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها، ولا يدعن احدا يمر بين يديه لا يقطع صلاته. يبقى لو واحد عدى من قدامك بيعمل ايه؟ بيقطع صلاتك. يعني ايه يقطع صلاتك؟ يشغلك، يقطع تركيزك في الصلاة. ده ذنب ولا مش ذنب المرور بين يدي المصلي؟ ذنب. لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فعرفنا أن المرور بين يدي المصلي ايه؟ ذنب. ذنب ليه؟ يقطع صلاته. يبقى كل اللي يقطع صلاته يبقى ايه؟ ذنب. فإذا كنا احنا بنصلي وبعدين سمعنا اللي تليفونه بيغني ده، قطع صلاتنا، قطع خشوعنا، يبقى كده ذنب. بيصلي معانا، كنت عايز اقول لحسن عدلنا الصف عندنا في كم واحد، بيصلي في الصف 100 ده مثلا 200، يبقى في 200 ظهر منك راحوا، لان ال 200 دول هياخدوا منك 200 ظهر. اللي تليفونه رن، رنت التليفون ممكن واحد ما يعتبرهاش معصيه. التساهل في الذنوب والمعاصي، احنا قلنا زمان ركزنا على الحته دي شويه دروس، ان اسهل حاجه في زماننا ايه؟ المعاصي. واصعب حاجه في زماننا يا اشرف الثبات على المنهج. كان ركزنا عليه شويه دروس في فتره من الفترات، ان اسهل حاجه في زماننا المعاصي، صح ولا لا يا ابني؟ يعني فوجئت اخ امبارح بيقول لي خد شوف المقطع ده، لقيت المقطع فيه نسوان. يعني هو بيقول لي مقطع واحد بينكت على الاحوال اللي حاصله يعني، بس جايب فيه اثنائه. امبارح واحد متصل مخصوص وجاي بيفرجني على صوره لواحد من المشايخ جنب واحده، طب ما الوحدة دي، النظرة للوحدة دي مش معصية؟ طب ما انت بتتفرج اهو وانت برضو مش واخد بالك ان دي ايه؟ معصية، وكتبت عليك زانية. هي دي الاشكال الكبير، انك تعصي ولا تبالي. وعدم المبالاة بالمعصية يا جماعة يكبر المعصية، فإن الذنب كلما هان عندك عظم عند الله، وكلما عظم عندك هان عند الله. لما ربنا يراك خايف ومرعوب، الخوف ده والرعب ده يخلي ربنا يرحمك. وكلما ربنا جل جلاله يراك مش مبالي وعمال تقسى وخلاص، ربنا ينتقم منك لأنك لا تبالي بعظمته. عشان كده عاملين درس العشاء للذي إن شاء الله ربنا يتم اليوم ده على خير بإذن الله. درس العشاء إن احنا نتكلم عن عظمة الله، كيف يعظم الله في قلبك. لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت السبيل لترك غض البصر هو ايه؟ تعظيم الله، أن يحصل عظمة الله في القلب. فإذا أنت عظم الله في قلبك مش هتعصيه، وإنما وقعت في المعصية لضعف عظمة الله في قلبك، ضعف استحضار عظمة الله في قلبك. صلى الله رسول. يبقى أخطر حاجة في الزمن ده إيه؟ الذنوب والمعاصي. انطق الذنوب والمعاصي، وأخطر حاجة فيها إنها سهلة، والأخطر من كل ده إنك بتذنب وتنسى، فتبقى ماشي بجناح الخوف مرعوب، الخوف من ربنا. اثنين، الرجاء، قوة الرجاء تخليك إنك أنت ترجو رحمة الله في حسنة صغيرة عملتها، حسنة صغيرة، أي حسنة صغيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحتقرش أي حسنة، سبحان الله. ودي اللي عايزين نتعلمها في الدرس ده، وأنا قلت اللي هيجي من غير كراسة هنروحه كراسة وقلم. قلنا تكتب دي إنك تعود نفسك على أعمال ثابتة يوميا. أنت معود نفسك كل يوم الصبح تتصدق بصدقة، اكتب كده إن عندك صدقة يوميا. الصدقة دي إيه؟ مش محددة، ممكن تكون جنيه واحد، نصف جنيه، ربع جنيه، ممكن تكون رغيف. انت بتاكل فض منك نص رغيف خدته في ايدك كده لحد ما لقيت حد في الشارع وديته النص رغيف اللي فض منك ده. سيدنا ابو الدرداء كان هو اللي علمنا السنة دي، انه كان لابد ان يتصدق كل يوم بصدقة. فرأوه يوما وفي كمه بصلة، كم يعني جيبه، الجيب ده اسمه الكم، الجيب السيالة، لقوا في كمه بصلة، شايل بصلة في جيبه، فقالوا له إنها تنتن ثيابك. قال لقد عاهدت الله أن أتصدق كل يوم بصدقة فلم أجد في بيتي اليوم إلا هذه البصلة. أنا عهدت ربنا أصدق بصدقة ما لقيتش النهاردة في بيتنا إلا بصلة، قلت أصدق ببصلة. قالوا بصلة. قال وكم في البصلة من مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. البصلة فيها كم ذرة؟ كتير. فما تستهنش بطاعة، زي ما قلت لكم قبل كده عايزين نتعلم ونتربى، الناس بتوع درس الظهر، ان انا ممكن اصلي ركعتين في دقيقة، وممكن اصلي ركعتين في ساعتين، بس احيانا احتاج ان انا اصلي ركعتين في ايه؟ في دقيقة واحدة. بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، هوا وخلصوا ركعتين، بس استفدت ركعتين. اتعود ان يكون في جيبك مصحف، ما يطلعش من جيبك ابدا. واحنا اديناكم مصاحف قبل كده، بس ممكن بتوع درس الظهر نديهم مصاحف تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله. تاني يا عبد الله، مش خدت قبل كده قبل رمضان يا عبد الله؟ ماشي يا جماعه، هات لنا المصاحف بتاعتنا الصغيره الاسبوع الجاي ان شاء الله، ندي بتوع درس الظهر كل واحد مصحف، مصحف ما يخرجش من جيبك ابدا، بحيث انا واقف مستني. وعدت اشرف وكالعاده بيجي متاخر، انا مستنيه 5 دقايق هو متاخر. اقرا فيهم ايه ايتين سطر نص سطر كلمتين من المصحف، اعمل حسنه. دي اسمها هوايه جمع الحسنات، ان تبقى دي هوايه عندك. هوايه ايه؟ جمع الحسنات، مزاج، رغبه. الهوايه يا جماعه ميزتها انها شغلاك دايما، طول ما انا ماشي بدور على حسنه اعملها. قلت لكم قبل كده قصص الشيخ ابو بكر عزت الله يرحمه رحمه واسعه، كنا ماشيين على الكورنيش وراكب وراه الموتوسيكل بتاعه الله يرحمه، وكنا رايحين حلوان وماشيين على الكورنيش، فوجئنا تحت على النيل كده في فرقه موسيقيه قاعدين بيتدربوا، بتوع الافراح، فرق الافراح دي كانت زمان موضه، في فرقه اسمها فرقه ايه افراح، بيزفوا العريس والعروسه، فقاعدين بيتدربوا على الاغاني تحت. فوقف بقول له رايح فين؟ قال لي هننزل له. ليه؟ قال لي رزق ساقه الله اليه. ونزلنا عشان فضل يتكلم معاهم ومشي، وبعدين بمنتهى الادب ولدوا السلام عليكم، ازيك يا اخي عامل ايه؟ ربنا يرضى عنكم ويفرحكم في الدنيا والاخره، وتوبوا الى الله، كلمتين والسلام عليكم ورحمه الله ومشينا. بس خلاص. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انكر منكر، في نفس الوقت امر بمعروف وسلام عليكم. لا مشاكل ولا خناقات ولا جرهم ولا تكسير الادوات، لا لا لا لا، بس دعوه، احنا بتوع الدعوه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. الشاهد كنا بنقول بقى ان المؤمن الطيب، وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. المؤمن الطيب عينيه بتدور على حسنه يعملها، ان يلاقي سائل يديله، ان يلاقي محتاج مساعده يساعدها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا، في روايه الحديث اللي انا قريتها امبارح، ان الله خلق من الناس ناسا، في ناس ربنا خلقهم لكده، مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن كان مفتاحا، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. شوف اي شر اقفله بالراحة، وشوف اي خير افتح له باب لتجر وتفتح ابواب الخير على المسلمين. يبقى ماشي بين الجناحين دول، خايف من ذنوبه وراجي رحمة ربه. الحجاب السادس حجاب الشرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. الشرك يا جماعة هو ما مشكلة الآدمي الأولى منذ أن أنزل إلى الأرض. وسر الشرك إن الإنسان لما ربنا أهبطه إلى الأرض وأمره أن يعبد الله وحده، أول نبي في الأرض مين؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم كان نبي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي رسول أو أي نبي ربنا أنزله أرسله، عدد الرسل كام؟ 24,000 نبي، منهم 314 رسول. 24,000 نبي منهم 314 رسول. ذكر منهم في القرآن 25، أولو العزم منهم 5 اللي انت يجب عليك الإيمان بهم بالنص، لهم سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. دول تؤمن بهم بالنص، وتؤمن ببقية الأنبياء والمرسلين إجمالا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. نؤمن بالرسل أجمعين، 24,000 نبي، 314 رسول، 5 أولو العزم. نؤمن بكل هذا إجمالا وتفصيلا، اللي جاء تفصيله في القرآن نؤمن به تفصيلا، واللي ذكر في القرآن إجمالا نؤمن به إجمالا. كل رسول أرسل قضيته الأولى الشرك، قضيته الأولى التوحيد، حرب الشرك والدعوة إلى التوحيد. إيه سر الشرك في الأمة، في عموما في البشر؟ ربنا لما أمر بعبادته وحده، ربنا أمر إنك تعبد ربنا وربنا بس. الإنسان مشكلته في حواسه، إنه يشوف، إنه بيلمس، إنه بيدوق، إنه بيسمع، إنه بيتحرك، إنه مشكلته في عقله إنه بيفهم بيفكر. وشر الناس من اغتر بعقله. الاغترار بالعقل، الغرور، إن الإنسان يحس إن دماغه شغالة. وأخطر حاجة إن دماغك تشتغل في أوامر الله. إذا جاءك الأمر من الله تبطل عقلك، خلاص سمعنا وأطعنا بس، فيش كلام فيش مناقشة، سمعنا وأطعنا أوامر ربنا وأوامر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشكلة الإنسان بقى لما بدأ نقول له اعبد ربنا، يقول لك مين ربنا؟ قال فرعون وما رب العالمين. ربنا جل جلاله لا يسأل عنه بما، وما رب العالمين، السؤال ده غلط. غلط ليه؟ لأنك أنت، ربنا جل جلاله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، مش هتعرف ربنا. ليه؟ زي ما قلنا انت عينيك مجالها انها ما تشوفش اللي ورا الحيطه دي، صح ولا لا؟ عينيك ما تقدرش تشوف، هو ربنا خلقها كده، قدره العين الا تخترق الصوامت، حاجات المصمتة دي العين ما تخترقهاش، ده مجال العين. سماع الودن أقصى حاجة تسمعها لحد مجال معين، لسان صوتك ما يوصلش إلا لمدى معين، كل قدراتك محدودة بحدود. كذلك العقل محدود بحدود، يفهم لحد هنا وبس، وبعد كده ما يفهمش. زي ما قلنا كده إن العين ما تشوفش ورا ده، لكن في حاجات تتحس ما تتشافش، او كنا بنقولها بقى يا احمد يا ماهر، في حاجات تتحس ما تتوصفش، مش كده يا محمد يا طلعت؟ لما نيجي نتكلم عن السكينه دي تتحس ما تتوصفش، نتكلم عن الطمانينه دي تتحس ما تتوصفش، نتكلم عن حب ربنا ليك دي حاجة تتحس ما تتوصفش ما تتوصفش. فكنفس الشيء برضو في حاجات تتحس أو تتعرف لكن ما تتشافش. دايما نمثلها بسلك الكهرباء، معنا الشيخ حسن ربنا يكرمه ويرعاه هو راعي المسجد والمدير الفني جزا الله خيرا، هو اللي عامل لنا الكهرباء دي كلها جزا الله خير. فيجيب لنا الشيخ حسن يحط السلك في الفيشه ويعري السلك كده ويقول خلي بالك بس في كهرباء. اقول له فين الكهرباء؟ يقول السلك ده في كهرباء. فين الكهرباء؟ وريني الكهرباء. اقول لا ما اقدرش اوريك الكهرباء، هو بس هو في كهرباء. طب ممكن امسكه واشوف الكهرباء اللي فيه؟ هتموت لو مسكته عشان تحس الكهرباء يحصل ايه؟ هتموت. هي كده، انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عايز تشوف ربنا؟ موت. اما تموت هتشوفه، لكن اثره موجود. يقول لي اثبت لك ان في كهرباء، يروح منور بيه لندن، صح ولا لا؟ يبقى كده ايه؟ في كهرباء. يبقى اثبات ربنا باثاره في الوجود. عشان كده بس دي درجه تحت قوي. الدرجه العاليه بقى كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه اللي بتاثرني، وهو يقول ايه؟ كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ ايه الدليل على وجود الشمس؟ ان ربنا قال في شمس، هو ده الدليل. فهو دليل على وجود الاشياء، وليست الاشياء دليلا على وجوده جل جلاله. هي كده بالعقل والفطره لازم تؤمن بوجود اله. عشان كده الراجل قال ايه؟ ان عين اصغر نمله تفقأ عين اكبر ملحد. لسه كنت بقرا ان في في في في وجه النمله 8 عيون، مش عين واحده، 8 عيون، والثمان عيون مفتوحه بصفه دائمه، والثمان عيون والثمان عيون والثمان فين؟ نمله. ترجع بعد كده تقول مفيش اله؟ صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الانسان بقى لما وصف له الله ومنع من التصور، يعني قالوا لك ايه؟ ان ربنا زي ما هتسمع كلام عن ربنا ان شاء الله لو صورته لحد العيش في درس العيش، تسمع كلام عن ربنا ان ربنا جل جلاله اسمه الجميل، ان الله ايه؟ جميل وسميع وبصير ولطيف وعظيم، كبير وواسع ومتعالي وعلي. جالي الانسان وصف ربنا، وان ربنا له وجه وله يد وله قدم، وان ربنا ينزل ويهرول و الى اخره. بس كل ده انت ممنوع انك تتصور كيف. فبدأ الإنسان بعقله القاصر اللي هو أتاه الوصف وممنوع من التصور ولم يرى ولم يستطع، يبدأ يجسم ده في حاجة اسمها صنم. نكتفي على هذا المقدار ونشوف الأسئلة بتاعتكم النهاردة. وأتوبوا إلى الله.